مرج تزوره به الكروب. أمين وذل الطارق لا يفيد وأرجو رجاء لا يفيد وأنذر حاجة في كل حال إلى من ضل له القلوب. فكم لله من تدبير أمر فوته عن المشاهدة الغيوب. ومن كرم ومن لطف خفي تزول به الكروب. أبيب وذل الطارق لا يفيد وأرجو رجاء لا يفيد وأنذر حياتي بكل حال إلهي منك إسعادي وخيري ومنك البود والفرج القريب. أبيب وذل الطارق لا يفيد وأرجو I'm